الحمد لله، الحمد لله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الحمد لله القوي المتعال، الحمد لله الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يفعل ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تكاثرت خلال السنين الماضيات عدد من الأحداث الكونية التي ينذر الله تعالى بها عباده. ولقد أخبرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه في آخر الزمان فيما يقع من أشراط الساعة أنه تكثر الزلازل، وأخبر العلماء أن في حكم هذه الزلازل عموم الأحداث الكونية التي تضطرب بها الأرض، سواء من براكين أو أعاصير أو هزات أرضية أو من غير ذلك. ولقد أمر الله تعالى بالاعتبار، وأمرنا بالادكار، وبين الله جل وعلا أن الإنسان خلق ضعيفا، وأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله جل وعلا توحد وتفرد بذلك. ومن أواخر ذلك أيها المسلمون ما وقع من آثار بركان آيسلندا، ذلك البركان الذي ثار حتى شق من فوقه أكثر من 200 متر من الجليد كانت تغطيه، ومع ذلك بقوة الله تعالى ثم بقوته شق هذا الجليد، ثم ارتفع البركان يسري ويذيب هذا الجليد حتى أذاب ملايين الأمتار، ثم جعل يرتفع في السماء بدخانه ورماده، وقد بلغ قوة حرارته 1200 درجة مئوية، حتى جعل يشق عباب السماء فلم يرتفع 10 أمتار ولا 100 متر ولا 1000 متر ولا 1500 متر، إنما ارتفع 11 كيلومتر في السماء برماده ودخانه وفتات صخوره، حتى تعطلت 113 مطارا من المطارات في أوروبا وفي غيرها، وتعطل 63,000 رحلة جورية، وتعطل أيضا أكثر من 7 ملايين مسافر لمدة 7 أيام أو 8، وتحولت المطارات من مطارات يمشي فيها الناس ويتنقلون وتكون نقاط للعبور فقط، تحولت إلى مأوى وإلى مساكن، وصار الدفاع المدني والإسعاف والقطارات تتوالى والأتوبيسات، وصارت أيضا تباع عليهم المفارش والوسائد وغير ذلك، واضطربت أمورهم جميعا، وذلك كله بثوران جزء من هذا البركان، لم يثر كله. يقول المختصون الجيولوجيون يقولون لم يثر من هذا البركان إلا الجزء الجنوبي الغربي منه فقط، وأحدث كل ذلك الجزء الجنوبي الغربي فقط، فكيف بالله عليكم لو أذن الله تعالى لهذا البركان فثار كله، ما الذي كان سيحصل في الكون؟ بل زد على ذلك أن جزيرة آيسلندا التي هي في المحيط الأطلسي تعتبر في عام 2007 قبل 3 سنوات احتلت المرتبة الأولى في العالم من ناحية قوة التطور، تطور في ملاحتهم، في أجهزتهم، في التكنولوجيا، في غير ذلك، المرتبة الأولى في العالم، ويحتل فيها الفرد الآن يحتل رابع أكبر دخل للفرد في العالم، ومع ذلك يحصل فيها كل هذا بقدرة الله جل وعلا وقوته. كم من مؤتمرات ألغيت، كم من حفلات تعطلت، كم من صفقات فشلت، كم من رحلات أوقفت، كم من مرضى ماتوا بسبب أن الرحلات العلاجية لهم تأخرت، كم من حفلات وأمور مرتبة رتبها الناس ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتموها. عجبا، أين علماء الفلك؟ أين علماء الجيولوجيا؟ أين التكنولوجيا الحديثة؟ أين الأشعة التي تستعمل؟ أين الموجات الصوتية التي يتنبأ بها؟ أين الأمور العجيبة والمختمرات والمخترعات الدقيقة؟ أينها من اكتشاف هذا البركان أو التنبؤ به قبل أن يحدث؟ الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ووالله إني لما علمت ما يقع في أيسلندا وأنها من أغنى الدول في العالم، تذكرت قول الله جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. إذا أراد ينبت فاكهة أنبت فاكهة، إذا أراد أن ينبت خضارا فعل ذلك، إذا أراد أن يشق الجبل شقه، أراد أن يحفر الأرض حفرها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. إن الكرة الأرضية اليوم في أيدينا، وأن أمريكا تستطيع أن تصل بطائراتها وبصواريخها إلى أي مكان في العالم، وإذا برماد يرتفع في السماء يعطل طائرات جنودهم وصواريخهم، يعطل كل شيء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال الله: كذلك نفصل الآيات، نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لقوم ينظرون نظرة شرعية إلى مثل هذه الأحداث، لا يطيرون في من يتكلم في أمور لا علاقة لها بالشرع. بل الأمر كما بين الله عز وجل هنا: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الكرام، إنك إذا نظرت إلى تلك الطائرات القابعة في المطارات وهي قد اشتريت بملايين الدولارات، وقد عجزت رحلات الطيران أن تقل مسافريها، بل أعلن أن خسائر شركات الطيران بلغت 250 مليون دولار يوميا، 250 مليون دولار يوميا. ويقول المختصون إن هذه الشركات لأجل أن تعوض خسائرها تحتاج إلى 3 سنوات قادمة فقط أن تأخذ ما يدفعه المسافرون لأجل أن تعوض خسارة، ليس ربحا، بل لأجل أن تسد الخسارة التي وقعت فيها. بل أعلنت عدد من شركات الطيران الصغرى التي تملك عدد محدود من الطائرات وتسافر إلى أماكن معينة، أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها، وهي اليوم تتحمل هذه الديون. والله إنك إذا نظرت إلى الطائرات وهي تقبع فوق الإسفلت في المطارات، لا يملكون أن يحركوها ولا أن يتقدموا بها ولا أن يطيروا بها مترا في السماء، إذا نظرت إليها وهي تساوي ملايين عند أهلها وربما استأجروها بملايين الدولارات يوميا، تتذكر قول الله جل وعلا لما ذكر علامات الساعة، قال سبحانه وتعالى: وإذا العشار عطلت. العشار هي الإبل النفيسة الغالية على أهلها التي يتقاتل الناس لامتلاكها، ومع ذلك تعطل ولا يستفاد منها بأمر من الله جل وعلا وحركة يفعلها في هذا الكون. قال: وإذا العشار عطلت. وفعلا هذا الذي حصل هناك، عطلت تلك الطائرات ولم يعد يستفاد منها. ووالله أيها الأحبة، إن مثل هذا الذي حصل ليتذكر به الإنسان أيضا لما أخبر حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبرنا بأشراط الساعة، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الحرب في أواخر الزمان تكون على الخيول وتكون بالرماح وتكون بالسهام، وجعل صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما رواه مسلم لما ذكر جماعة يقاتلون، قال: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. ولما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه قصة يأجوج ومأجوج، ذكر أنهم يرمون بالسهم وينظرون في الدم وما شابه ذلك، وذكر السيف والرمح. فكان البعض يقول: ما معنى هذا؟ قتال سيف ورمح؟ أين الطائرات؟ أين الصواريخ؟ أين البارجات؟ أين ناقلات؟ أين هذا كله؟ القاذفات والرشاشات والأسلحة تذهب ونرجع إلى خنجر وسيف ورمح؟ فإذا رأيت ذلك وإذا هو في لمحة عين يثور هذا البركان، وفوقه جليد كانوا يتزلجون عليه ويشربون عليه الخمر ويفرحون ويقيمون حفلات، وإذا بهذا الجليد يتفجر من تحتهم ويتحول إلى فيضان من الماء ويشق 200 متر من الجليد الصم فوقه. والجليد أيها الإخوة الكرام إذا قرأت عن قوته وتماسكه تتعجب. جلست قبل أسبوع مع أحد الإخوة من روسيا يسكن في موسكو، فكان يقول لي: يا شيخ نحن في الشتاء نفرح. قلت: لماذا؟ شدة البرد؟ قال: لا، نختصر المسافات في السيارة. قلت: كيف تختصر المسافات؟ قال: لأنني إذا أردت أن أنتقل من مكان إلى مكان لا أحتاج أن ألف من وراء النهر، لا، بل أمشي على البحر. قلت: تمشي على البحر بسيارتك؟ قال: نعم، لأن النهر والبحر يتحول إلى جليد صلب، وبالتالي تمشي عليه السيارات، تنتقل من مكان إلى مكان آخر. يوضع أشياء معينة حول إطار السيارة لئلا ينزلق، ويمشون على الجليد. هذا الجليد الذي في البحر يقول إن ارتفاعه لا يزيد عن 10 أمتار، وتمشي عليه السيارات، فما بالكم بجليد 200 متر يكون على فوهة بركان وينفجر جزء من البركان الجنوبي الغربي فقط منه، ومع ذلك ينطلق منه كل ذلك حتى فجر هذه 200 متر وشققها بإذن الله تعالى، وصار هذا الرماد في السماء يسبح بحمد ربنا جل وعلا. ولا تستطيع طائرة أن تشقه، بل الكل يخنع وينكسر ويذل. ويبدأ علماء الجيولوجيا والفيزيائيون وأصحاب المخترعات كل واحد يلتفت إلى الآخر ويقول: متى تتوقع أن تبدأ الرحلات؟ هل تتوقع أن يزيد الأمر سوءا؟ هل تتوقع أن يثور البركان مرة أخرى ثم يزداد الرماد فيثقل فيتساقط علينا ونموت؟ لأنه لا يتحمل الإنسان أن يشمه بسبب بعض الغازات والمواد الكيميائية الموجودة فيه، حتى اضطربوا اضطرابا عظيما. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بين الله جل وعلا مثل ذلك. وأخبرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأن الإنسان إذا أصيب بمثل هذه المصائب ينبغي أن ينظر إليها نظرة شرعية. وبين الله تعالى حال أولئك الكفار لما قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، أو تحل قريبا من دارهم. يا جماعة، أغلقت شركات وأعلنت إفلاسها وسرحت موظفين. شركة نيسان المشهورة للسيارات في اليابان عطلت 3 من خطوط الإنتاج لأن قطع الغيار التي تصلها من إيرلندا توقفت. شركة سامسونج أغلقت أو علقت خسرت 30 مليون دولار خلال هذه 4 أو 5 أيام بسبب أنها لم تستطع أن تجاري الوقت وأن ترسل الطلبات التي تطلبها منها الشركات. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فسدت كثير من الفواكه التي كانت تصدر، شركات الزهور التي تعمل بالملايين أيضا فسدت زهورها لأن الطائرات لا تستطيع أن تنقل، شركات ألبان، شركات خاصة بأنواع متعددة من الأدوية، كل هؤلاء عطلوا نشاطهم لأنهم اعتمدوا على هذه الطائرات. فإذا بربنا جل وعلا بأمر أمر به هذا البركان فانفجر، وإذا بكل هذا يتعطل، وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه الفوضى التي انتشرت وهذه الأحداث التي وقعت كلها تدلك على قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. والله لا علماء ولا تقدم علمي ولا خبراء في التكنولوجيا ولا تنبؤات. ثم تقرأ قبل أيام أو خلال الأشهر الماضية من يأتي ويقول لك: استطاع العلماء أن يعرفوا أيضا متى نهاية العالم ومتى تقوم الساعة، ثم يبدأ يحدد في 2012، لا في 12 من كذا أو في 11 من كذا. والمشكلة أن يأتي أقوام من أقوامنا جهال وجهال بالشريعة وضعيف الإيمان ويبدأون يصدقون. فإذا قلت: يا ابني كيف تصدق مثل هذا ونحن عندنا نصوص شرعية؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: إنما علمها عند ربي لا يعرفها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، تأتيكم بغتة لا يعلم بها إلا الله. ثم يأتي بعض الناس ويصدق مثل ذلك، فكنت أقول لهم: يا بني، إذا كان أولئك علموا متى تقوم الساعة وحددوا أن الأرض تحترق في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، فكيف لم يعلموا ببركان أيسلندا ولم يتكلموا عنه، وهو بركان والله لا جبال نسفت ولا بحار سجرت ولا شمس كسفت ولا قمر انخسف ولا تحولت الجبال كالعهن المنفوش ولا تشققت السماء ولا صارت يعني حمراء وحريق، كل هذا ما حصل، مجرد بركان. ومع ذلك الدولة الأكثر تطورا في العالم ما تأخذ الجائزة على ذلك، ليس الأكثر سكانا، الأكثر إنتاجا، الأكثر تطورا، ومع ذلك لم يعلم بثوران هذا البركان. والعجب، العجب سبحان الله، أن أيسلندا التي وقع فيها البركان هي أقل الدول الأوروبية تضررا من الناحية الملاحية الفلكية، هل تصدق؟ ارتفاعه صار عميقا، صار مرتفعا جدا، إلى درجة أن الطائرات داخليا والطائرات الشخصية تستطيع أنها تنتقل من بلدة إلى بلدة في هذه الجزيرة، لكن تعطلت في بريطانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا وهولندا وفي كثير من دول العالم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، بل إنهم اليوم لا يزالون يخافون ما تحمله الرياح وماذا سيحصل أيضا من السحب البركانية، كما قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وكما قال سبحانه: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وكما قال جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله جل وعلا يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بمن ألوذ ومن أشكو له حالي سواك يا ربي في حلي وترحالي، تقضي بأمرك يا ربي وأقبله وأنت أعلم يا رحمن بالحال، ونحن ما بين مبهور بنكبته يمسي ويصبح في نجوى، وتسألي: آمنت بالله ما تبقى الحياة بنا، وإن صفى عيشنا يوما على حالي، نرنو إليها ونفني العمر نطلبها، ولم تزل بين إدبار وإقبال، تطيب حينا وتغرينا لذائذها، لكنها لو عينا دار أهوالي، من ذا الذي نال في دنياه غايته، من ذا الذي عاش فيها ناعم الحال، يفنى الفتى وعلى عينيه أشرعة من الذهور تواري دمعه الغالي، يضيق بالمرء عمر لو أفاق له لما قضاه بتفريط وإهمال، آمنت بالله لا يأسي سينفعني ولا بكائي فإن الله أبقى لي. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا ينزل بنا غضبه أو عذابه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله جل وعلا الذي قال عن قوم من الجاحدين المنكرين الذين كلما حدث أمر كوني، زلزال، بركان، إعصار، وقلنا: يا جماعة اجعلوه عبرة، تفكروا في قدرة الله وعظمته، بدأ بعضهم يلتفت إليك ويضحك جاحدا معرضا منكرا ويقول: هذه ظواهر كونية لا علاقة لها بالإله. والله جل وعلا يقول: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ويقول جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. وأقوام لما جاءتهم الآيات والعذاب كذبوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. قال الله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه الأحداث التي تقع ينبغي أن نعرف عظمة ربنا. يا جماعة، لو لم يكن توقف المطر له علاقة بالمعاصي والذنوب لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا توقف المطر أن ندعو ونستغفر. لو لم يكن الخسوف والكسوف إنذارا لنا بالآخرة وتذكيرا لنا بها، وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة، لو لم تكن الريح مخوفة ومنذرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه ويقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، يعني اجعلها رياح متفرقة صغار ولا تجعلها ريحا واحدة ربما اجتثت الرطب واليابس. هذه الظواهر الكونية لها أسباب شرعية قضاها الله تعالى وقدرها فبعدا وسحقا لأولئك الجاحدين المنكرين. ومن الناس من يرى هذه الظواهر فيعرض عنها ولا يتفكر فيها أصلا، وكما قال جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وكما قال جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا لا يتفكر. وهذا ليس حال المؤمنين، إنما المؤمنون هم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يتفكر بعقله وينظر بعينه ويدعو ربه ويعظم الله تعالى بقوته وعظمته جل في علاه. أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموال وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول ابن كثير كانت الأمم السابقة عندهم من الحضارة والقوة والأموال والأولاد ما ليس عند الأمم الحالية ولا عشرة، يقول ومع ذلك مكنوا في الدنيا تمكينا وعمروا فيها أعمارا طوالة واستغلوها لكنها لم تنفعهم عند الله. عند الحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت قيل لها يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال السائل يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونسأل الله يجعلنا منهم من الذين يتعظون. قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. قال أنس فما سمعت حديثا بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا منه من هذا الحديث الذي حدثتنا به عائشة. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال أعوذ بوجهك، لما قال الله عذاب من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا يعني يحصل بينكم مشاكل وحروب، فقال عليه الصلاة والسلام هذا أهون أو قال هذا أيسر. فالإنسان إذا وقعت هذه الأمور علم أن الله تعالى قد عذب بها أقواما. أيها الإخوة، عذب أقوام بالريح العقيم، وعذب أقوام بالطوفان، وعذب أقوام بالصيحة، والله وعذب أقوام بيوم الظلة وهم قوم شعيب، والله تعالى لا يعلم جنوده إلا هو. لكننا ننظر نظرات شرعية، وأيضا يقع في نفوسنا أن أولئك القوم الذين بهرنا بهم ونظر الواحد إلى الأمريكان وإلى الأوروبيين وكأنه يقول يا أخي هؤلاء يفعلون ما يشاءون ويتحكمون بما شاءوا، وبدأوا مع الأسف يكذبون كذبات ونصدقها، بدأوا يكذبون كذبات علينا ونحن لأنه وقع في عقولنا أنهم أقوياء بدأنا نصدق كل شيء. من الأمثلة على ذلك كنت أقرأ تقرير خلال ما مضى من أيام حول صعود الأمريكان إلى القمر قبل قرابة 30 أو 40 سنة، وقد صدقنا تلك الأيام وسرت علينا الكذبة أيام الحرب الباردة ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وقلنا سبحان الله هؤلاء وصلوا القمر، إذن هؤلاء لو أرادوا أن يفنوا بلادنا ويقتلوا أولادنا وينهبوا خيراتنا في لمحة عين لاستطاعوا. وإذا به صعود واحد من 30 أو أكثر من 30 سنة بقليل، وإلى اليوم ما صعدوا صعودا آخر. ثم لما تكلم البعض ومضى على تلك الكذبة زمان وسقط الاتحاد السوفيتي فإذا به يتبين أنها كلها كذبة، وأنهم الله لا صعدوا قمرا ولا هبطوا عليه ولا نظروا إليه، وإنما هي كذبات سينمائية صورت بصور معينة. وأنا اليوم أضحك على عقولنا ذلك الحين، لأنهم صوروا من إحدى الصور صورة لرجل ينزل من سلم المركبة الفضائية، وقد كتب تحته الآن هذا فلان وسموه باسمه سيضع قدمه على سطح القمر ويكون أول بشر ينزل على سطح القمر. وإذا نظرت إلى الصورة فإذا هو متعلق بالسلم، والصورة مصورة من بعد 10 متر تقريبا. طيب من الذي صوره؟ من الذي صوره إذا كان هذه أول قدم تنزل على الأرض؟ من الذي سبقه وأخذ له اللقطة من بعيد؟ لو صور من المركبة وهو ينزل قلنا أحد زملائه، لكن من الذي صوره من ذلك البعد؟ ثم يكتشف اليوم أنها كانت كذبة تاريخية لعبة بعقول الناس بها. هذا التطور الذي يزعمونه لم يستطيعوا به أن يكتشفوا زلزال، أن يكتشفوا بركانا ثار جزء يسير منه، وإلى اليوم لا يزالون خائفين. فما بالك لو أن الله جل وعلا أذن لهذا البركان أو أذن لبركانين 3 أخريات وثارت، فتعطلت طائراتهم الحربية وطائراتهم المدنية، وتعطلت البواخر وتعطلت الصواريخ، كل القوة التي كانوا يعتمدون عليها البشرية تعطلت، ونحن نعتمد على قوة الله تعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذه العقيدة لا بد أن تكون في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرون الآيات فيعتبرون، أسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون ويتعظون. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل بلد يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أنحاء فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في العراق، وإخواننا الذين يجاهدون في أفغانستان، وأصلح أحوالهم في الصومال. اللهم وانشر الخير على كل بلدان المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.